ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك

قال إنكم قوم تجهلون. قال أغير الله أبغيكم إلها يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله.